إذن لرزق الله هذا الذي يتوكل على الله بهذا الشكل كما يرزق الطير. الطير ليست له حيلة فيما يقتات، وليست له خطة يسلكها ويتبعها في جمع رزقه اطلاقا، ومع ذلك فهذا الطير يبدو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سماقا ان يخرج زائعا، ويروح يعود يعني الى عشه بطانا ممتلئ البطن شبعان. هذا الطائر النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا الى انه عندما يخرج لا يعتمد على حيلة مما يعتمد عليه الانسان، ولا يخترع خطة مما يخترعه الانسان، يعتصر عقله كله في سبيل ان يحتال من جمع المال، وفي سبيل ان يخطط لجمع الثروة ولتقسيمها عنده. الطائر لا يفعل شيئا من ذلك، وليس هو من القدرة بحيث يستطيع ان يفعل شيئا من هذا، ولكن مع ذلك فان قصارى ما يهدف اليه الطائر يتحقق ام لا؟ يتحقق كله. لماذا يريد هذا الحيوان؟ يريد ان يملأ بطنه، واذا كانت له صغار فهو يريد ان يطمئن ايضا صغاره على الرزق الذي يحتاجون اليه. هذا كل ما يريده هذا الحيوان، وهذا الشيء يتحقق بدون اي جهد يذكر وبدون اي حيلة تتخذ. اما الانسان فالانسان صاحب تدبير كما يخيل اليه، وصاحب حيلة، وصاحب فكر وابداع وابتكار، فهو يخطط وهو ينفق وهو يجند العلم، وكل وسائل الحديث المتطورة المختلفة من اجل ان يعتصر من الدنيا رزقه وماله. الانسان يملك كل هذه الوسائل، ومع ذلك فان هذا الانسان بكل ما يعتمد عليه من هذه الوسائل لا ينال الا ما قد قسمه الله عز وجل له من رزق، طبقا لقوله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. مهما احتال الانسان فإنه لا يبلغ أكثر مما قسمه الله عز وجل له. هذا الكلام لا يسعنا أن ننكره، ولا يسع عاقلا أن يرتاب فيه إن كان مؤمنا بالله، فإن ارتاب كفر قطعا. لو أن إنسانا تصور أن المال أو الرزق الذي يأتيه يتفاوت يعلو ويهدف بناء على مدى حيلته ومدى قدرته وحركته، لو تصور ان الامر حقيقة يكون كذلك لكفر، لانه اذا يتخيل الامر على نقيض ما يقوله الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. طيب إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام

فسرعان ما يعوض الله عليك هذا المال في اقرب وقت، حتى لا تستشعر ان لك ذمة على الله سبحانه وتعالى في مال دفعته وبقيت بحاجة اليه. هذا طبعا ان كان الهدف مرضاة الله سبحانه وتعالى. يكرم الانسان يكون لاحد سببين لا ثالث لهما. السبب الاول نشئ الانسان في ان يسمع مديح الناس وثناءهم له. هذه حالة شخصية هي من نتائج الكبر ومن نتائج حب الذات. الانسان اذا كان عند منه محبة لشخصه يحب ان يمتدح، ولا يبعد ابدا ان يبذل الغالي والرخيص في سبيل ان يسمع مديحه على ألسنة الناس. وكثيرون هم الذين يفعلون ذلك. وكان عرب الجاهلية كرماء، وكان كرمهم من هذا القبيل. نعم، وكان الرجل العربي يقول لزوجته لا تجزعي ان منصفا اهلكته، فاذا اهلكت فعند ذلك تجزعي. الرجل يعني من عرب الجاهلية، وما كان يهوى ينفق ويبذل بسخاء ما كان يخطر في باله الا شيء واحد، ولا يندفع الى ذلك الا بدافع واحد، هو ان ينتشي عندما يسمع مديح الناس له وثناءهم عليه. ورب رجل تكون نشوة المديح له اغلى بكثير من الكنوز التي يمتلكها. هذا عبارة عن ذات، يعني مثل ما بيقول الناس مراه. الدافع الثاني لم يكن هذا هو الدافع، فالدافع الثاني هو الثقة بما عند الله عز وجل والانصياع لأمر الله عز وجل. سمع كلام الله، نعم، وسمع حديثا، وسمع وعدا، وسمع قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. نعم، وقرأ الكثير من هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، وكان عنده يقينا كامل بان المدبر هو الله وان الرازق هو الله. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، ورعى ما يقوله رسول الله في مثل هذا الحديث وغيره. نعم، هذا الانسان هو الاخر يكون مثل حاتم الطائي وعرب الجاهلية بل اكثر. نعم، يبذلون، لكن هنا ما هو الدافع؟ الدافع ليس انتظارا لمديح زيد او سماء عمرو، ولكن الدافع هو الثقة بما عند الله. يعلم، يفكر، يقول لنفسه طيب انا لماذا لا اربح بدون راس مال؟ انا ابذل ما في جيبي، وقد وعدني الله ان يرسل الي بدلا من العشره مئه عظيم، فانا سجلت اجرا لنفسي عند الله، وسجلت لنفسي حبا من الله سبحانه وتعالى، ثم انني استرجعت مالي الذي دفعت ومعه تسعة امثال ايضا. نعم، وربما اكثر. نعم، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع مالي. نعم، اذا انا مزور، لماذا لا اسعى في تجارة لا تحتاج الى بذل رأس مال؟ نعم، ادفعه شكليا من هنا ويأتيني هو وامثاله، ومع ذلك اسجل لنفسي اجرا واسجل لنفسي قربا من الله عز وجل. هذا هو الدافع الثاني للكرم. فكروا وتصوروا، هل هنالك دافع ثالث؟ ابدا اطلاقا. ولذلك ورد في الصحيح ان يؤتى بالانسان الذي كان له صفة الكرم في دار الدنيا فيقال له لقد اعطيتك، يقول له الله عز وجل، اعطيتك مالا وثيرا

ومروي ايضا عند الترمذي والنسائي واخرين. وفي رواية ايضا في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وقل، وذكر نحوه نحو هذا الكلام، ثم قال: واجعلهن اخر ما تكون. هذا الحديث يرويه البراء بن عازب وهو من اصحاب رسول الله، ووالده ايضا من اصحاب رسول الله، وقد حضر كل الغزوات بعد غزوة بدر. في غزوة بدر استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجيزه، نعم، ولكنه حضر من غزوة احد وما بعد، وروى حوالي 300 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واحد منها. وتوفي في الكوفة ايام مصعب بن الزبير رضي الله عنهما. يقول رسول الله: يا فلان. من هو فلان هذا؟ عندما نرجع الى البخاري نجد البخاري ذكر هذا الحديث مرة في باب النوم طاهرا، ثم ذكر هذا الحديث في باب النوم على الشق الايمن، ثم ذكر هذا الحديث في باب ما يقول الانسان عندما يأوي الى مضجعه. وفي الحديث الاول ما في يا فلان، وانما الحديث موجه الى البراء نفسه، كما ذكر الامام النووي في الروايه الاخرى: اذا اتيت مضجعك، اي يا براء، الحديث موجه لبراء، فتوضأ وضوءك للصلاة إلى آخره. إذا الكلام موجه إلى البراء رضي الله عنه، يعني إذا أردت أن تتجه فاجعل آخر كلمات تقولها وتوضع بها نهارك هذه الكلمات. ما هي؟ اللهم أسلمت نفسي إليك. أسلمت يعني بمعنى استسلمت، وعهدنا في شرح أسلمت قريب منذ درسين شرحنا معنى الإسلام والإيمان. أسلمت نفسي يعني استسلمت بكل كياني بسلطاني، ونفسي هنا بمعنى ذات، أسلمت ذاتي إليك. الإسلام بمعنى الاستسلام. الإنسان في نهاره يمكن مر بساعات في شيء من النسيان، يذهول، استكبر، عاند، تجبر، طغى على حق من الحقوق، فلا يدعن هذه الغلطة تثبت عندما يريد أن يودع يومه ويرقد، فلعله لا يسقط، ولعلها تكون رقبة الموت، بل عليه أن يلحو ما قد ربما ما قد يكون وقع منه من أخطاء من هذا القبيل، ويتوب إلى الله بهذا الكلام، كأنه يقول: يا رب، لعلي قد أخطأت في نهاري، لعلي استكبرت على الحق، لعلي دعيت إلى رشد فأبيت، لعلي ذكرت بحق فعاندت. وهذا نقيض الإسلام. فها أنا ذا أقول وقد وصلت إلى اللحظة التي أودع فيها يومي الراحل، أقول لك: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. فإذا كان في غلطة فادعوني إياها يا رب. أنا الآن أرقد وأتجع وأودع حياتي هذه في هذا اليوم مستسلما بكل شراسل لسلطانك. فالدار يكبر إذا كانت له أخطاء في النهار من هذا القبيل، هذه الأخطاء تمحى في ضرام هذه الكلمات القدسية.